فالتصرف الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن. آياته أعجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل، يا منة قصرات من دونها المنن. أدلة وقصيص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فائق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم قواعد قرآنية. نتذاكر في هذه القاعدة معنى عظيما من المعاني الذي عالجه القرآن عند اضطراب موازين التعامل مع نعم الله سبحانه وتعالى. تلكم هي القاعدة التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وهذه القاعدة القرآنية جاءت ضمن قصة قارون في خاتمة سورة القصص. يقول الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فتأملوا يا أيها الإخوة الكرام ويا أيها الأخوات الكريمات كيف تضمنت هذه الآية على قصرها هذه التوجيهات الأربع، ومنها هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها: ولا تنس نصيبك من الدنيا. إن هذه القاعدة في الحقيقة هي ميزان عظيم في التعامل مع هذه الفتنة. ومن العجائب واللطائف أن هذه الآية أو هذه القصة برمتها، وهي قصة قارون، جاءت لتعالج نوع من الاستبداد الذي يوجد عند بعض الناس. فكما جاء موسى وهو يخاطب فرعون لمعالجة ذلك الاستبداد الذي كان يمارسه فرعون كأعلى سلطة سياسية في وقته، فقد جاءت هذه القصة أيضا لتعالج الاستبداد الذي يصاب به بعض أصحاب النفوذ المالي. وما أعظم القرآن حينما يعالج كل هذه الأنواع من الفساد التي قد توجد عند بعض الناس. أيها الإخوة، لنبدأ بهذه الوصايا الأربع التي تضمنت هذه الآية الكريمة ليكون فهمنا لهذه القاعدة القرآنية: ولا تنس نصيبك من الدنيا، يكون فهما شاملا كاملا بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل في الوصية الأولى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. يا لروعة البيان! الدار الآخرة أيها الإخوة هي منتهى آمال المؤمنين، وهي التي يسعى لأجلها المتقون من أجل أن يصلوا فيها إلى أعلى الدرجات. وأعلى ما يؤمله الإنسان هو أن يكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، جعل له وإياكم من أهلها. إن الآخرة متى ما كانت حاضرة في نفس المؤمن هان عليه ما يلقى في سبيل الله عز وجل، وهان عليه ما يؤديه من الأعمال والأفعال، لأنه لا يعيش أو لن يعيش في هذه الدنيا أكثر من مرة واحدة، ومآله إلى فناء، سيموت اليوم أو غدا، لكن الذي يؤمله ويرجوه هو ما عند الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، فإن آتاك الله مالا أو جاها أو سلطانا أو أي وسيلة من وسائل نفع الخلق فلتكن زلفة لتصل بها إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وإلى ما يرفعك عند الله عز وجل درجات في تلك الدار التي قال الله عز وجل عن أهلها وقسمهم قسمين، وأخبر عن يوم القيامة أنه يقسم الناس إلى قسمين: خافضة رافعة. ومما يذكر في هذا المقام أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز صلى مرة في جامع دمشق، فلحقه شخص بعد أن أمضى أمير المؤمنين صلاة طويلة في الليل، بقي فيها عند هذه الآية التي أشرت إليها آنفا: خافضة رافعة، طوال الليل وهو يرددها. فلما مضى هزيع من الليل خرج من باب المسجد، فلحقه هذا الرجل فتعجب وهو لا يعرفه في ظلمة الليل يدري منه، فلما رآه يتجه إلى قصر الخلافة تعجب وقال: بأبي أنت وأمي ما خافضة الرافعة، يعني ما الذي جعلك ترددها طول الليل؟ فقال: يا هذا ويحك، والله إن من رفع غدا فلن ينخفض أبدا، ومن خفض غدا فلن يرتفع أبدا. وتبقى في هذه القصة ميزتها ويبقى فيها تأثيرها، لأنك تعرف أن الذي قال هذه الكلمة ليس رجلا فقيرا معدما، وليس رجلا ليس ذا منصب، بل هو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، كان يملك رقعة أو كان خليفة على بلاد الإسلام التي لو جمعت أعلامها اليوم لوضعت كلها في مكتبه إن صحت العبارة. هذه الوصية الأولى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذه الوصية الثانية: فما نصيب الإنسان من الدنيا؟ قال قتادة رحمه الله: هو الحلال كله، أي احرص على أن يكون نصيبك من الدنيا حلالا، تكفى مؤونة تبعته يوم القيامة حينما يسألك الله سبحانه وتعالى عما أخذت. ولكن ها هنا سؤال: هل هناك أحد ينسى الدنيا أيها الإخوة؟ الدنيا جبل الإنسان على التعلق بها، بل حتى الموت جبل الإنسان على كراهته، وما ذاك إلا لأنه جبل على حب الدنيا، أي على أنه يبقى ويحيا لا يحب أن يموت. فهل الإنسان يحتاج أن يوصى من أجل أن لا ينسى الدنيا؟ ها هنا جوابان ذكرهما بعض أهل العلم، بعضهم نص عليه وبعضهم يفهم من كلامه، والله أعلم بمراده. أما الجواب الأول فإن الإنسان حينما يؤمر بأن يكون مراده وجه الله والدار الآخرة، فإنه قد يفهم بعض الناس أن هذا أمر بترك الدنيا ونسيانها تماما، وهذا خطأ. ولعل مما يقوي هذا الفهم أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أو فهموا للعبادة فهما خاطئا صححه لهم عليه الصلاة والسلام حينما سألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، والآخر قال: أنام أقوم ولا أنام، والثالث لا يتزوج النساء، والرابع قال كما في بعض الروايات: ولا آكل اللحم. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذا الفهم وقال لهم: أما أنا فأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم وأنام وأقوم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن لا يفهم أحد أبدا أن الشرع حينما يؤكد على أهله أن يعتنوا بأمر الآخرة أن يتركوا الدنيا. هذا أحد التوجيهين. التوجيه الثاني وهو توجيه لطيف بديع جميل، وهو أن الله سبحانه وتعالى يريد من أهل الإسلام ومن أتباع دين نبيه عليه الصلاة والسلام أن تكون الدنيا حقيرة في نفوسهم، رديئة الموقع من قلوبهم، ضعيفة الموقع من نفوسهم، حتى كأنها شيء حقير ينسى. وهذا المعنى فيه جمال وإبداع، والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده. أما ثالث هذه الوصايا فهي: وأحسن كما أحسن الله إليك. وما أجمل هذا الخطاب، فإن الله لما أحسن لهذا العبد الذي كفر هذه النعمة وهو قارون جاءه الخطاب ليقول له: وأحسن كما أحسن الله إليك، فمن الذي رزقك المال؟ لقد ولدت حافيا عاريا لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، فمن الذي رزقك المال؟ هذا الرجل كفر نعمة الله وقال: إنما أوتيته على من عندي. أما أهل الإيمان فإنهم يبرؤون إلى الله من ذلك ويعترفون أن هذا المال من الله وإلى الله عز وجل. وهذا الذي رب الإسلام عليه أتباعه حينما قال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والعقل والشرع يدلان على أن الإنسان إذا أحسن إليه أن يقابل ذلك بالإحسان لا بالنكران والجحود. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أما رابع الوصايا فهي قوله عز وجل: ولا تبغي الفساد في الأرض. وفي ذلك إشارة إلى أن زيادة المال عند بعض الناس سبب عياذا بالله لوجود الفساد عنده. ولهذا قد يكون من رحمة الله تعالى ببعض الخلق أن يكونوا فقراء، لأنهم إن أغنوا طغوا، إن أغنوا طغوا. وفي هذه الآية أيضا تحذير لمن أوتي مالا أن يستخدمه في غير طاعة الله عز وجل، والفساد مقابله الإصلاح، وهذا حث لمن آتاه الله مالا أن يبذله في الإصلاح، فإن لم يبذله في الإصلاح فيخشى أن لا يمر عليه دهر إلا وقد بذله فيما لا يرضي الله عز وجل، وإن شئت فقل بذله في الإفساد. ثم ختمت هذه الآية بهذا التبغيض والتكريف نفوس المؤمنين لهذه المسألة، وهي أن الله لا يحب المفسدين، ومن لا يحبه الله كيف يطمع بمنزلة له عند الله سبحانه وتعالى. هذه أيها المؤمنون يعني وقفات سريعة مع هذه الوصايا الأربع التي تضمنتها هذه الآية الكريمة، ومنها هذه القاعدة التي نحن بصددها: ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولنعد إلى هذه القاعدة مرة أخرى، ولنختم حديثنا بأن نقول إن الناس حقيقة في هذا الواقع الذي نراه اليوم أصبحوا يتكالبون على الدنيا تكالبا عظيما، والمؤمن لا يؤمر أبدا بأن يترك عمارة الدنيا، بل هذا من الدين أصلا. لكن الذي ينكر حقيقة هو هذا التكالب الرهيب الشديد الذي جعل الإنسان يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة. وقد يقول قائل: وهل يوجد أحد؟ فأقول: الدعاوى كثيرة، لكن اعرض واقع هذا الإنسان واعرض أعماله لترى هل هو فعلا آثر الدنيا أم آثر الآخرة. من يظلم الناس؟ ومن يجحد الحقوق؟ ومن يتعدى على الأراضي مثلا؟ ومن يضرب الأيتام ويأكل حقوقهم؟ ومن يأكل الأموال بغير حق بأي طريق، بالربا، بالسحت، بالرشاوي، بغيرها؟ هذا واقعه يدل على أنه آثر الحياة الدنيا على الآخرة. فليحذر الإنسان أن يكون واقعه ممن قال الله فيهم: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الدنيا بأيدينا لا في قلوبنا، وأن يجعل الآخرة في قلوبنا، وأن تكون الجنة غايتنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلتصرف الفكر في الذكر الحكيم تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أعجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علي بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها الملل، أدلة وقصيص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فائق حسن.